لا تستغرب أنت من تجي تقرأ التاريخ تشوف لطالما اعتمدت الحركات الإصلاحية في التاريخ على عنصر الشباب. ثورات اعتمدت على عنصر الشباب، التغيير اعتمد على عنصر الشباب، الحركة الإصلاحية اعتمدت على عنصر الشباب. ليش؟ لأنه إضافة إلى الطاقة، الشاب يمتلك تلك الرقة. النبي صلى الله عليه وآله يقول أوصيكم بالشباب فإنهم أرقاء الأفئدة. هذا فؤاد الشاب مو غليظ، فؤاد الشاب رقيق. الرقة مرة تسبب لك الخشوع، والخشوع هو اللي يولد القناعة، بتلاحظ كيف؟ ومرة الرقة تسبب لك الحماس وهو التفاعل، وهذا التفاعل هو الباعث على القيام بالأمر، هو اللي يوجد في نفسك الباعث. ولذلك تشوف الشاب أقرب إلى التوبة من غيره، هو أقرب. ليش؟ لأن رقيق الفؤاد يتأثر بالكلمة. ويا سيد الكريم، نعم شبابنا اليوم العربي وشبابنا المسلم فعلا يستحقون التحية، مع كل الملاحظة اللي ممكن أن تسجلها على شبابنا المسلم، لكن يستحقون التحية. ليش؟ أنت انظر لكل الضغوط اللي تمارس على الشاب المسلم من أجل الابتعاد عن ربه، الابتعاد عن دينه، الابتعاد عن عقيدته، الابتعاد عن أصوله. لكنه مو أقول لك قسم، أقول لك كثير من شبابنا ما زالوا نعم على نفس مجاهدة النفس والمقاومة. شبابنا اليوم إذا شوية تعب نفسك معاه يجي يلتفت، لأن رقيق الفؤاد